في البحيرات في الأنهار في الجداول في عمق البحار مع تباشير الصباح برفة هبات الرياح زورة يروي الشباك رامي رامي الصياد الصغير رامي رامي بالصبر سيصطاد السمكة رامي رامي بالخبرة يصطاد الكثير رامي رامي بالسنارة بالشبكة يغادر لا يهاب لا الرعد ولا الظما يهوى الطبيعة لا يخشى الصعاب رامي رامي الصياد الصغير رامي رامي لا يخلف وعدا إن وعدا رامي رامي الصياد الصغير رامي رامي وينافس لا يظلم أحدا يغامر لا يهاب لا الرعد ولا الضباب يوى الطبيعة لا يخشى الصعاب رامي رامي